بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونبدأ يعني في درس العقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة الكتاب وبينا الغرض يعني من تصنيفه وكيف أنه أول واجب على المكلف معرفة الله عز وجل بالدليل, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما يجب على العبد أن يعرفه الله عز وجل, وقلنا التوحيد يعني أصل التوحيد هو العلم بأن الله عز وجل واحد وما يليق بهذا الرب الواحد يعني من معرفة أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. فهذا أصل علم التوحيد. ثم انضاف إلى علم التوحيد بقية أمور الإيمان الستة, الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك انضاف إلى علم التوحيد على يعني مر العصور وكرر يدخل في علم التوحيد, والتوحيد هو الفقه الأكبر وهو السنة وهو الإيمان وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ في الكلام عن أمور الإيمان الستة التي في حديث يعني جبريل في حديث الذي يسمى بأم السنة, نتكلم عن قضية مهمة ومزلق من المزالق التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أوهام, وهي قضية الإيمان والكفر. فالإيمان لغة هو التصديق, كما قال عز وجل حكيا عن أخوة يوسف أنهم قول أبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, أي ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. أما الإيمان في الشرع فهو الإيمان بالله عز وجل, يعني التصديق بوجوده وبما ثبت يعني من أسمائه وصفاته وربوبيته واستحقاقه لكل ألوان العبادة. والإيمان بالملائكة يعني جملة وتفصيلا, أي جملة فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل, والكتب يعني عموما والكتب المذكورة خصوصا كالتوراة والإنجيل والقرآن وزبور داود وصحف إبراهيم وموسى وقيامته, فما يراه الميت عند موته وسؤال الملكين وحياة القبر, القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار, فكل هذا قبل يوم القيامة. وما بعد القيامة يعني من الجنة والنار يدار القرار, فكل هذا يدخل في اليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره, وهذا ما أجاب يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جبريل يعني لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان. والإيمان شرعا يتضمن القول والعمل, فهو اعتقاد وقول وعمل. فالإيمان يعني تركيبة من اعتقاد وقول وعمل, اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. هذه عقيدة أهل السنة, الإيمان قول وعمل. طبعا أهل السنة وسط يعني في ذلك يعني بين المرجئة يعني من جانب وبين الوعيدية من جانب آخر, فهم وسط يعني في كل شيء, يعني بين من تلاعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط. مسألة القدر مثلا وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية قال الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله, وتمثلوا بالبيت القائل ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء, هذا قول الجبرية. قال الإنسان ريشة في مهب الريح ليس له مشيئة وليس له إرادة. وفي مقابل هؤلاء القدرية, واسم القدرية اسم معكوس, مفروض اسم القدرية يكون على الذين يبالغون في إثبات القدر, ولكن القدرية يعني اسم هنا على الذين ينفون القدر, ينفون علم الله عز وجل السابق, ينفون كتابة الله عز وجل للمقادير, ينفون مشيئة الله عز وجل النافذة. يقولون بأن العباد يخلقون يعني أفعالهم, فهم بيكفروا بكل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. يكون الأسباب إذا توفرت وقع الفعل, فيبالغون في إثبات مشيئة المخلوق وينفون مشيئة الخالق عز وجل. فأهل السنة يثبتون مشيئة الله عز وجل النافذة, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويثبتون للمخلوق مشيئة, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا وافقت مشيئة المخلوق مشيئة الله عز وجل وقعت, وإذا خلفت وقعت مشيئة الله عز وجل. في باب يعني الصحابة وآل البيت, النواصب نصبوا العداوة لآل البيت ويعني تشيعوا الصحابة، والشيعة في المقابل تشيعوا لآل البيت ونصبوا العداوة للصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة يحبون يعني الصحابة ويتردون يعني عنهم، ويعرفون أيضا لآل البيت يعني قدرهم ويعني فضلهم، فهم وسط يعني بين فرق الأمة في هذا الباب. باب الإيمان والكفر وسط كما قلنا بين الوعيدية والمرجئة. والوعيدية اسم لفرقتين الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر وخالد في النار في الآخرة، والمعتزلة أنزلوه منزلة بين المنزلتين، قالوا فاعل الكبيرة فاسق، نفوا عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان ولم يعطوه اسم الكفر بل قالوا فاسق. والآخرة إما جنة وإما نار، ما في منزلة بين المنزلتين، فقالت المعتزلة هو يعني فاسق في الدنيا خالد في النار في الآخرة نسبة فاعل كبيرة. فكما يقولون اختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. فاسم الوعدية يشمل الخوارج والمعتزلة. في المقابل الخوارج والمعتزلة فرقة المرجئة، والمرجئة الذين أرجأوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان. قالوا الإيمان مجرد تصديق بالقلب ونطق باللسان، يعني هؤلاء أعدل المرجئة. وبعضهم قالوا هو مجرد التصديق، يعني كما يعني هو الإيمان لغة التصديق بالقلب ولم يشترط حتى نطق اللسان. قالوا مدام مصدق لا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهناك الكرامية هم غلاة المرجئة، يعني قالوا بأن الإيمان مجرد النطق، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، هم غلاة المرجئة. طبعا يعني هذا كما أن القول الأول يعني مخالف، وهذا القول أيضا مخالف. وقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني كما أن الله جل يقبل طاعات المشركين، فالله تعالى يعني يغفر ذنوب الموحدين. وهذا القول كما قلنا يعني عاطل باطل، فإن الإيمان يعني هو قول وعمل. نحن ابن الخوارج أيضا قالوا إن الإيمان قول وعمل، ولكن الخوارج جعلوا العمل شرط في الصح، حيث إن الإنسان لو ترك يعني شيء من الفرائض أو وقع في شيء من الكبائر أو الإصرار على الصغائر فهو كافر، يعني عند الخوارج. فجعلوا العمل شرط في الصحة، ولكن يعني أهل السنة قالوا أن العمل شرط في الكمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما تقول أن فلان ليس رجلا ليس معنى هذا أنه ليس رجل بالمرة، أنه ما فيش فيه أي صفة من صفات الرجولة، ولكن ليس رجلا يعني في موقفه يعني في شهامته في رجولته. تقول أن فلان أسد ليس مع ذلك أنه هو أسد، يعني له أنياب ومخالب وله كالأسد تماما، ولكن هو كالأسد إن هو كالأسد يعني في الشجاعة وفي الإقدام. فالإسلام يعني ليس منا مثل من لم يأخذ من شريبه، والله لا يؤمن من لا يأمن جار بوائقه. فالعلماء يفهمون النص الشرعي على ضوء النصوص الأخرى، يعني كما يقولون أن النص لو فهم بمعزل عن الشريعة لابد أن يضل الإنسان، سن يأخذ حديث أو آية ويفهم بعيدا عن الشريعة لابد أن يضل. ولكن العلماء يجمعون النصوص ويفهمون النص الشرعي على ضوء النصوص الأخرى. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتصديق بالجنان يعني تصديق بمقتضى هاتين الشهادتين، وعمل بالقلب كالمحبة والإخلاص والتوكل والانقياد والإخبات والرجاء والخوف وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل يعني باللسان كالذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وعمل أيضا بالجوارح كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك من أعمال الجوارح. فالإيمان يتضمن دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، طبعا معروف سبب نزول هذه الآية أن يعني الصحابة لما حولت القبلة يعني من بيت المقدس يعني إلى الكعبة المشرفة أشرف الصحابة الذين ماتوا على القبلة يعني السابقة، يعني هم يصلون في اتجاه يعني بيت المقدس، فنزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله عز وجل ليس البر يعني الإيمان أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وهذا مثال القول الذي ذكرناه في الدرس السابق أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع افترق، إذا أتى في مكان واحد الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان افترق في المعنى، صار الإسلام هو الظاهر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وطبعا الشهادة قبل ذلك، والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا إذا اجتمع افترق يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع، إذا أتى الإيمان وحده يدخل في كل الأعمال قلب الجوارح، كان في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر يعني الإيمان من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه أعمال الجوارح ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة أعمال الجوارح وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فجمع كل الإيه كل أعمال القلب والجوارح. فالله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما نفى من الإسلام هو أعمال الظاهر، ولكن أعمال الظاهر وأعمال الباطن، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وذكرنا أيضا أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، وإن أعراب بني أسد لما قالوا أمنا قال عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنتم على درجة الإسلام ولم تصلوا بعد إلى درجة الإيمان، فنفى عنهم الدرجة العالية وهي درجة الإيمان، ولكن يرجى لهم إذا استمروا على أعمال الطاعات واستسلام الظاهر لرب الأرض والسماوات أن يصلوا إلى درجة العالية درجة الإيمان. يقول فسر الصديق رضي الله عنه البر بالإيمان فدخل في مسمى الإيمان أعمال القلب والجوارح. والدليل من السنة يعني قوله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذا ما يدل على إيه دخول الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان بضع وسبعون، والبضع من 3 إلى 9، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، دخل في الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة يعني من الإيمان. وطبعا لم يرد في حديث يعني صحيح تعديد هذه الشعب، ولكن العلماء اجتهدوا بر الوالدين إقامة الصلاة صلة الرحم الجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، جمع العلماء يعني هذه الشعب من شعب الإيمان وهي مسألة اجتهادية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من الأدلة في مباحث هذا الباب، وقد بوب البخاري أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والإمام البخاري يقول يعني كتبت عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني كأنه ما كان يكتب عن شيخ لا يدخل العمل في مسمى الإيمان لأنه يكون بذلك من المرجئة. وبوب أكثر أبواب كتاب الإيمان في صحيح البخاري في بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وذلك حين ينفرد أحدهما عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن المنافق كذلك ولكن يسمى مسلما، إن يعني المنافق يصلي ويصوم ويحج ويعتمر يعني مع المسلمين ولكنه لا يطن الإيمان، ومن المنافق كذلك ولكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطلا، فهو في الظاهر مسلم يعني يصلي مع المسلمين ويحج ويعتمر معهم ولكنه يبطن الكفر. ويفصل الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نفهم المؤمنون هنا إيه؟ المؤمن اللي هو صادق الإيمان أو قوي الإيمان، لأن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فال يعني قالوا يعني هو لو قلنا كافر هيبقى قولنا قول الايه الخوارج اللي قالوا فعل كبير كافر. ولذلك العلماء قالوا يعني عنده اصل الايمان، يعني عنده الاصل، ولكنه لا يستحق وصف وشرف اسم الايمان لضعف الايمان جدا في قلبه. وقال في وقت المعصيه يعني لا يكون مؤمنا، وقالوا يخرج الايمان ويكون على راسه كالظله فان تاب عاد اليه مره ثانيه. كما قلنا لا يفهم النص الشرعي بمعزل عن النصوص الأخرى، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نقول إن الزاني كافر وشارب الخمر كافر، والصحابي الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يدخل على نفسه السرور وكان يقع في شرب الخمر ويؤتى به ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فلما تكرر ذلك منه قال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. مع أنه تكرر منه شرب الخمر ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فهمنا النص لا يزن الزاني حين يزن هو مؤمن بمعزل عن مثل هذه النصوص، هنقول بمقالة الخوارج أو مقالة المعتزل أنه يعني كافر أو فاسق وأنه خالد في النار. ولكن بفهم النص على ضوء النصوص الأخرى ويعني القول بكل النصوص والجمع بين النصوص واجب مهما يعني أمكن. أما الدعاء النسخ واللجوء إلى الترجيح فعند تعذر الجمع هنا يمكن الجمع بأن نقول هذا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، زي بطارية العربية يعني بتبقى فيها كهرباء ولكن ضعيفة جدا يعني لا تستطيع أن يعني يقوم بها موتور السيارة، فنقول البطارية فيهاش كهرباء، هي فيها كهرباء بس ضعيفة جدا. كذلك الذي يقبل على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مش هنقول ما عندوش إيمان بالمرة، مش هنقول هو كافر، ولكن هنقول عنده إيمان ولكن ضعيف جدا لا يدفعه إلى الواجب ولا يدفعه ولا يمنعه من فعل المعاصي أو الكبائر لضعف الإيمان يعني في قلبه. فيكون معنى لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول بهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. الإيمان يزيد وينقص، يعني ما ينبغي اعتقاده أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا إذا لم يكن عليه أدلة من الكتاب والسنة. فكل إنسان فينا بيرى الأدلة في نفسه، أحيانا يجد رقة في قلبه وإخبار الله عز وجل، وعندما يسمع القرآن يرق قلبه وكأنه إذا أخبر بيوم القيامة كأنه يرى يوم القيامة وكأنه يرى الجنة والنار، والقرآن يلمس شغف قلبه. من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي ألم قلب يعقوب. فالصالحون يعني يتكرر منهم الخشوع والخضوع والوصول يعني إلى المشاهدة بالقلب، وأمثلنا من المخلطين يحدث له أحيانا في اعتكاف أو في عمرة أو مع المداومة على الطاعات وترك المعاصي يجد رقة في قلبه وإقبال على الله عز وجل وإحساس بمعاني القرآن. إذا وقع في معاصي متتالية أو تلية بخلطة يعني فاسدة، أو وقع في غض البصر وإطلاق لسانه، فيجد قسوة في قلبه ويسمع القرآن كأنه ما يسمع القرآن، بل حب لإخوانه يزداد مع زيادة إيمانه. ثم اجتهد في الطاعة يجد أن حب لإخوانه الذين يحبهم في الله عز وجل يجد هذا الحب يزداد، وعند الغفلة وعند المعصية يجد هذا الحب ينقص، لأن الحب في الله يعني من كمال حب الله عز وجل أن تحب الأنبياء وأن تحب المؤمنين وأن تحب الصالحين. فإذا لم توجد يعني أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص لكان يعني في نفوسنا أدلة يعني على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتية في الأمصار. ومن الأدلة على ذلك قوله عز وجل: يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقوله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالله عز وجل يكافئ على الإيمان إيمان، ويكافئ على الهدى هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فطبيعة الإيمان الصادق الإنسان إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله وتسليما لله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين يعني يحسبون كل صيحة عليهم. وكما حدث يعني بعد غزوة الأحزاب الله عز وجل حكم قاتل المؤمنين وحكم قاتل المنافقين، قالوا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وحكى عن المنافقين فقال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراض يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. يعني حتى بعد أن أجلى الله عز وجل الأحزاب الكافرة وأزاحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة وبالريح التي تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم وأجلتهم عن المدينة، والمنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني عكس اعتقاد المؤمنين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يعني لو عادوا مرة ثانية يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني لم يكونوا في وسط المؤمنين يتعرضون للفتنة والاختبار والشدة والبلاء، بل يسمعون الأخبار من بعيد وهم في الأعراب بعيدا عن معسكر الإيمان. فهذا وصف الإيمان وصف النفاق. أيضا من الأدلة يعني على أن الإيمان يزيد وينقص قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب وذوي العقول من كنا. فالمرأة ناقصة عقل ودين، والنقصان عقلية أن شهادة المرأتين بشهادة الرجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ونقص الدين أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني في لا تصلي ولا تصوم في وقت الحيض ووقت النفاس، معناها ممنوع شرعا من ذلك. ولذلك العلماء يقولون من قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. يعني من قدر مثلا أن يكون من الدعاء الله عز وجل وقام بالدعوة فهو أفضل ممن لم يقدر على ذلك وإن كان معذورا يعني في ذلك. من قدر على أن يصل رحمه ووصل رحمه فهو أفضل ممن لم يصل رحمه وإن كان معذورا في ذلك، لأن المرأة يعني سميت ناقصة عقل ودين مع أنها ممنوعة شرعا من الصلاة والصيام في أوقات الحيض، ولذلك يعني اعتبر هذا من نقص نقص الدين. وقال الترمذي رحمه الله باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فقوله أكمل أفعل تفضيل، يعني يدل أن هناك أكمل هناك يعني كامل وهناك عنده إيمان يعني بسيط، فيقول إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال الشيخ حافظ بن أحمد وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة يعني بالفتور عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. إنسان لو فعل معصية يعني يحس أنه حرم من أشياء كثيرة، من شرح في صدره، من وجدان حلاوة الإيمان، من يعني التمتع بسماع القرآن أو حتى سماع الأذان، يعني يحرم من ذلك دائما بعد المعصية هبوط وحرمان، كما أن آدم لما يعني عصى ربه أهبط يعني من الجنة، فقد ما كان يجد وما كان يتنعم به في الجنة. لذلك الإنسان عندما يفعل معصية يعني كما قال يعني بعض السلف إن العبد لا يذنب الذنب سرا فيصبح عليه مذلة وتلقى له الوحشة يعني في قلوب الخلق. فإذا كان ينقص يعني بالفتور عن الذكر، الإنسان لو فطر عن الذكر ولم يحرك لسانه بالذكر فكيف بفعل المعصية. فالإيمان يزداد بالذكر والطاعة، ثم إن التصديق الناس يتفاوتون في التصديق، يعني كما سيأتي يعني العالم بدقائق أمور التوحيد والذي درس أسماء الله جل وصفاته ربوبيته وإلهيته والذي تعرف على الملائكة وعلى يعني تفكر في مخلوقات الله عز وجل لا شك يكون أكثر إيمان من الجاهل يعني بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فكلما ازداد العلم تزداد الخشية وازداد التوكل يزداد الحب لله عز وجل. فإذا وجدت إنسان يدعي العلم وليس عنده خشية فهذه الدعوة دعوة كذبة. يعني قيل الإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله، وقال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فكلما ازداد العبد علما يزداد إيمانا ويزداد حبا ويزداد توكلا. تفاضل أهل الإيمان، إذا كان الإيمان يزيد وينقص ينبغي أيضا أن نعتقد أن أهل الإيمان يتفاضلون، فإيمان عوام المؤمنين ليس كإيمان العلماء العاملين وليس كإيمان الرسل. الناس متفاوتون، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، هم الخمسة المذكورين يعني في سورة الشورى وسورة الأحزاب، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، خمسة وهم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل. فيقول الناس متفاوتون، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، أمثلنا يعني الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم. يقول بين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، واحد بيصوم الاثنين والخميس، واحد لا يصوم إلا في رمضان، واحد بيصلي في المسجد ولكن يعني قد يأتي في الركعة الأخيرة، واحد بيحرص على تكبيرة الإحرام. وكما قال ابن القيم يعني رجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. فالأعمال تتفاوت بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. وكما قال أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغتدرين. فالأكياس هم العقلاء يعني أهل التقوى. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، يعني يأخذون حسنات على النوم والإفطار أكثر مما يأخذه الأحمق بقيام الليل والصيام. وكما قالوا كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا يثور بالشهوات وبالعجب والمن على الله جل وعلا عباد الله، والثاني ينام يعني وهو ينوي أن يقوم لصلاة الفجر وينام على جنب الأيمن وينام بنية صالحة ويقول أذكار النوم، وإذا استيقظ وتعرض الليل فإنه يذكر الله عز وجل ويوحد الله عز وجل، فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه. فيقول وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. والأدل على ذلك قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا القول الراجح أن هؤلاء كلهم يدخلون يعني في أهل الإيمان، لأن الله تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم الظالم لنفسه كما مثل ابن القيم الذي علم أنه سوف يسافر سفرا يعني يستغرق مثلا 10 أيام فأخذ معه من الزاد ما يكفي 5 أيام وحمل معه يعني ما يتأذى به ويدخله يعني في سفره، فهذا ظالم لنفسه. ومن المقتصد علم أنه يسافر لمدة 10 أيام فأخذ معه من الزاد ما يكفي 10 أيام ولم يزد على ذلك ولم ينقص. وأما السابق بالخيرات فعلم أنه مسافر إلى بلد الدرهم فيها يربح 700 درهم إلى أضعاف يعني كثيرة، فلو استطاع أن يبيع ثيابه ويهيئ تجارة إلى هذه البلد لفعل. فهؤلاء كلهم يدخلون يعني في يعني أهل الإيمان. وقوله عز وجل كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره، يعني ما يجوز جر القميص لأن هذا يعني من الخيلاء يعني، ولكن يعني ما في الرؤية غير ما في اليقظة. فالقميص بيؤول بالدين، لأن الدين يستر عورات الإنسان الظاهرة والباطنة، والقميص يستر يعني عورة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس عرضوا عليه وعليهم كنص، فمنهم ما يبلغ الثدي، يعني القميص قصير جدا حتى يبلغ الثدي، ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره. قالوا فبما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. طبعا الصحابة هم أكمل الناس إيمانا، ومع ذلك كانوا يخافون النفاق، كما قال حسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر يقول لحذيفة نشدتك بالله أسمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. يقول وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يدل على إيه؟ تفاضل أهل الإيمان فيه. فالصحابة لا يعتقدون أن إيمانهم كإيمان الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فسمى إنكار القلب أضعف الإيمان، يدل على أن الإيمان يتفاوت يعني أهله فيه. وفي الحديث يعني ما من نبي إلا ومعه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم يعني تخلف يعني من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يدل على ان الايمان ايضا يتفاضل، لان اهل الايمان ينفين. او طبعا ما يدعي احد منا ان ايمانك ايمان شيخ الاسلام الدينية او الامام احمد مثلا او الصحابة رضي الله عنهم، فلا شك في تفاوت يعني اهل الايمان ينفين. وهذه مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، يعني كما نقول ان الايمان يزيد وينقص، فالناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الاعمال. منهم من يقوم الليل، منهم من لا يصلي إلا العشاء، ومنهم من يصلي يوم ويترك يوم. فالناس يتفاوتون في الأعمال، ويترتب على ذلك التفاوت في الإيه؟ في الإيمان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئتي وحكمه إن شاء غفر لهم وعافى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فهذا كلام الطحاوي، وهو من أئمة السنة الطحاوي الحنفي، يقول وأهل سواء أن عقيدة طحاوية فيها إرجاء، يعني قلب الإيمان يعني قول وإيه يعني ما ذكر العمل يعني في الإيه في مسمى الإيمان، لأن هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة الماتريدية يعني قريبة من عقيدة المرجئة في إرجاء في هذه المسألة. فيقول أهل الكبائر، ولكن هذا كلام حق، يقول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون، يعني لو ماتوا على هذه المعصية يعني لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، يعني لم يستحلوا هذه الكبائر، ولم تكن الكبيرة هي الكفر. كبيرة دون الشرك، يعني زنا، السرقة، شرب الخمر، باب الإسراف على النفس والمعاصي. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، يعني موحدين، هم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعافى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. نقولنا في آيتين يعني ظاهرهم التعارض عند بعض الناس الذين لم يدرسوا هذه المسألة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه آية. الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية الأولى تدل على مغفرة كل الذنوب، فالعلماء حملوها على التوبة، يعني الكافر لو تاب تاب الله عليه، فقالوا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا في حق غير التائب لو مات على ذنب وهذا ذنب هو الكفر، نقول إن الله عز وجل لن يغفر له، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله عز وجل من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ولقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي مات على الكفر فنجزم بأنه في النار وأن الله تعالى لن يغفر له، ولكن الذي يعني مات على ذنب دون الكفر وإن كان مصرا على هذا الذنب، مات وهو شارب للخمر أو بيزني أو يسرق أو هو يقتل النفس، مات على نفس الكبيرة يعني مصر عليها، فأيضا لا نستطيع أن نجزم أنه من أهل النار، بل نقول هو في مشيئة العزيز الغفار، إن شاء غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته. يقول فعلى ذلك فعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يصف بالإيمان الكامل، ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار، بل هو في مشيئة العزيز الغفار، إن مات بغير توبة إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله ورحمته وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وقال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني في الخصاص، يعني بقيت الأخوة مع إيه؟ مع القتل. فالأخوة الإيمانية ثابتة يعني مع المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ معه الحسن بن علي وصعد به إلى المنبر وقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، فكان العلماء يعجبهم كلمة من المسلمين لأن هذه يفهم عليها الحديث الآخر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقد يحصل قتال بتأويل يعني سائغ أو غير سائغ يعني بين المؤمنين، ولكن لا يخرجهم عن الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد يعني الحسن المعري، وقال لعل الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين. هذا ما حدث يعني في يعني سنة 30 تقريبا، هو عامل بعد 30 سنة من الخلافة سنة 40 يعني من الهجرة، وتصف يعني الحسن بن علي أمام يعني معاوية، فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وبذلك يعني حصل الاجتماع الكلمة وحقنت دماء المسلمين، فهو ضن بدماء المسلمين وقال له يا عار المسلمين، قال العار خير من النار، وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم. فكان يعجب العلماء كلمة من المسلمين. متى يصير المؤمن كافرا وما هي نواقض الإيمان؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه مقالة الإيمان مرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا هذا مؤمن يعني كامل إيمان وداخل الجنة ومعاصي يعني مكفرة يعني عنه وطاعته مقبولة، فلا يضره يعني أي ذنب يعمله مع الإيمان، وعندهم الإيمان شيء واحد كما أن الخوارج عندهم إيمان شيء واحد. إلى أن قال والأمن والإياس، الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الإنسان لا يكون عنده أمن من مكر الله ولا يأس من رحمة الله. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا كلام متين، يعني يقول الدكتور محمد نعيم ياسين في تفسير الكلمة الأخيرة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول وبيان هذه القاعدة أن الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا وبابا يدخل منه، وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. سن بيشرب الخمر ولو سألته لقال يعني أنا أريد أن أتوب والله تعالى يتوب علي، أو امرأة متبرجة تقول يعني لما أتزوج أو لما أصل إلى سن 40 يعني أتحجب، فتسويف وتأجيل للطاعات مع اعتقاد يعني أنهم على المعصية لن يستحلوا هذه المعصية، أو إنسان تارك الصلاة يعني يقول ربنا يتوب علي وأنا عارف أن أنا غلطان، غير اللي يقول إن الصلاة ما فيش فيها فائدة ويجحد يعني فرض الصلاة وهي معلومة من الدين بالضرورة. ففي فرق بين هذا وذاك، فالذي يستحل الكبيرة أو يستهزئ بالشرع مثلا أو يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام، يعني هذه المعاصي تنافي الإقرار السابق، يعني تنافي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصحابة الذين يعني كانوا في غزوة غزوة تبوك، ويعني قال يعني بعضهم وهم لا تقول يعني قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكبار الصحابة. فيعني الله عز وجل يعني كفرهم بهذه المقالة وأتوا يعتذرون وقالوا يا رسول الله يعني كنا نتحدث حديث الركب نقطع عنا الطريق، فنزل قوله عز وجل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنا فعن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذه الكلمة خرجوا بها من الإسلام. وكان في الصحف والمجلات يعني كلام العلمانيين الذين يستهزئون بالإسلام وشرائع الإسلام ويظنون الإسلام لا يصلح لمثل هذه العصور. فهذه الكلمات يعني تخرجهم من ملة الإسلام، أو استهزاء مثلا وزير الثقافة بالحجاب وردوا يعني الحكم الله عز وجل، يعني هذا طبعا يعني هذه كلمة يخرج بها من ملة الإسلام. وغيرها كثير يعني يعني هذه زندقة، يعني أي إنسان يتكلم بكلام يعني يخرج به عن الإسلام ويستهزئ بشرع الله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين الله عز وجل يخرج بها من الإسلام، فهذه تناقض الإقرار السابق، لا تجتمع مع الإقرار السابق. ولكن الإنسان الذي يعمل معصية ويعلم أنه عاصم ولكن الشيطان يغلبه ونفسه الأمارة بالسوء تغلبه وهو مقر بأنه مخطئ، فهذا يعني لا يناقض الإقرار السابق، ولكنه مسلم عاصم ويرجى له يعني ما يرجى لغيره من العصاة. فيقول بأن الشارع قد جعل الإيمان والإسلام مدخلا وبابا، يعني المسجد هذا ما يستطيع أحد يدخل إلا من هذا الباب يدخل منه، وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين، فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. وقد علمت فيما تقدم أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده في ألوهيته وعدم توجه الإنسان بالعبادة إلى غيره سبحانه وتعالى، وأن معنى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرائع وما أخبر به من أمور الغيب، وأنه من عند ربه عز وجل، والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة من صدق وأمانة وفطانة وتبليغ وعصمة وغير ذلك. وبعد هذا فإن من قال قولا أو فعل فعلا يدل على إنكار ذلك مما تقدم يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين وخرج من دين الله سبحانه وتعالى. حتى العلماء يعني كفروا يعني من استهزأ بشيء ولو من المستحبات، واحد استهزأ بالسواك مثلا أو بالثوب القصير، يعني اللي يستهزئ بشيء حتى من المستحبات لو علم أنه من الشر حتى لو كان مستحبا ليس واجبا قالوا يخرج من ملة الإسلام، كما بينا في دروس العذر بالجهل فتوى لجنة دائمة. يقول فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا وطبق عليه أحكام الردة، والتي من أهمها الاستتابة ثم القتل إن لم يتب فيكون من المخلدين في نار جهنم إن مات على هذا الحال. يقول أما إذا أذنب المؤمن أو قال قولا أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله تعالى فلا يكون هذا بمجرده دليلا على خروجه من الإيمان، وإن لم يتب منه إن لم يكن فيه ما يدل على نقضه الشهادتين أو إحداهما، وفي مشيئة الله إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار ثم مآله إلى الجنة، لأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن شاء الله سبحانه غفر له ولم يعذبه وأدخله الجنة بغير عذاب في النار. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية ولا شك في حق من مات على غير توبة، لأنه عز وجل قيد وخصص، قيد المغفرة وخصصها بما دون الشرك. أما قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ففي حق التائبين أطلق المغفرة وعمم بها جميع الذنوب، فالمشرك إذا تاب قبلت توبته، والله تعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة يعني جماعة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الحدود كفارات، واحد زنى ورجم، وهذا ما دفع مثلا ماعز الغامدي الإخلال بالزنا من أجل أن يطهر بالحد، وإلا فلو تاب وسطر على نفسيهما لتاب الله وجل عليهم، ولكن أراد الطهرة في الدنيا بالحد. ومن أصاب من ذلك شيئا فوقف به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، قال فبايعناه على ذلك. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة هنجيب أيضا عن الأسئلة في موضوع المحاضرة يعني حتى لا نطيل عليكم. سهل يقول من رسالة دار الفتنة عن أهل السنة لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الذي قدم له فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله فضيلة الشيخ صالح بن فوزان. يقول فضيلة الشيخ يعني بكر أبو زيد إياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التهوين بواحدة من هذه الأسس الخمسة بحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفونه من الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهو إعراض عن المحكم يعني في كتاب الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالمقصود هنا بهذه الكلمة أن العمل ركن في الإيمان، ما الفرق بينه إذا بينه وبين الركن عند الخوارج؟ يعني طبعا هو يعني هذه مقالة أهل السنة أن العمل يعني شرط في هم اختلفوا بس في الصلاة، يعني هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر، وهذه مسألة يعني متاهة محتاجة للتفصيل، يعني لا يكفي الوقت للرد عليها. ولكن لو قلنا بأن العمل يعني ركن، يعني أي عمل ركن في الإيمان، يعني هنكون نفس كلام الخوارج. وطبعا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة أن أهل السنة يقول العمل شرط في الكمال، والخوارج يقولون شرط في الصح، والأمر إيه يحتاج بسط وليس هذا إيه موضعه. ونظن الشيخ ياسر يعني وفى هذه المسألة ورسالته أو كتابه موجود، يعني اللي هو الرد على ظاهرة الإرجاء. كيف لم يسمع أبو عبيدة من أبيه وهو أبوه؟ يعني طبعا حد يرد يعني مات صغير هو، يعني هو أول ما نزل يسمع من أبوه، يعني هو بيوضع. هل يوجد القدرية غلاة؟ القدرية اللي هم بينفوا القدر كما قلنا، يعني هم هذا كلهم غلاة، يعني في كل مراتب الإيمان بالقدر هذا العمل ركن في أركان الإيمان نفس الإسراء. يقول سأل إني واظب على الصوم لكن يحصل في صدري شيء وأحس بإحساس يقول لي إنك تصوم للحمية واستراحة القولون، هو طبعا أدرى بنفسه إذا كان بيجمع بين نية الصيام وإراحة القولون فما فيش بأس، يعني هو بيقصد الطاعة والعبادة، وأيضا يعني فيها منافع أخرى زي اللي بيروح يحج وأيضا يتاجر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن هو يتاجر مع الحج فنية مباحة مع نية صالحة لا تفسدها، وأيضا لو صام وبنية أيضا لواحد القولون فصيامه صحيح والله أعلم. أخ يقول والله إني أحبك في الله. أقول له ولاش تحرف يعني جزاك الله خير. لو أدمنت الذكر ثم لم يحيى القلب فماذا أصنع؟ وما علاج مرض القلب الذريع؟ وهناك بعض الكتب ينصح فضيلة الشيخ بقراءتها. طبعا الإنسان بيداوم على الذكر والعبادة كله ورد مثلا قرآني وقيام ليل ونحن في الربيع يعني ربيع المؤمن وهو الشتاء يعني طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. والذي لا يصوم في هذه الأيام ولا يقوم الليل فيعني لن يصوم ولن يقوم طوال السنة لأن الفرصة الآن اليوم قصير والليل طويل فيمكنه أن يأخذ قسط من النوم ويقوم الليل يقوم جزء الليل ساعة ساعة ونصف نصف ساعة. أيضا يمكنه الصيام على الأقل الاثنين والخميس فيمكنه الصيام بدون مشق. فلو كان يعني يداوم على العبادة ولم يجد رقة في قلبه فهناك آفة يعني أخرى لعله بيطلق بصره لعله بيتكلم في أعراض الناس يعني في ذنب معين لعله بيتساهل في الرزق مثلا فلابد أن يبحث يعني إيه السبب يعني فيه يعني آفة وفي خلل معين لابد أن يخف عليه. لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وهل يدخل يعني في ذلك الذي يحكم برأي ما أنزل الله وهو لا يستحله؟ طبعا في ذنوب لا يعني مش محتاجة استحلال يعني لو واحد بيبول على المصحف مثلا هتقوله أنت مستحل لهذا الفعل ولا غير مستحل؟ يعني الفعل بمجرده يدل على الإيه؟ على الكفر. واحد بيسب الدين هتقوله أنت بتستحل أو لا تستحل؟ ده المراد به مثلا الزنا والسرقة وشرب الخمر وترك الصلاة. ولكن هناك أفعال بمجردها مخرجة يعني من الملة. فالحكم بغير ما أنزل الله يعني هذه المسألة يعني فيها تفصيل يعني هل يكفر عينا أو نكفر الفعل. فالذي تتبناه الدعوة السلفية أن الفعل نفسه مكفر ولكن لا نكفر يعني عين الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله لأن قد يكون جاهلا قد يكون متأولا قد يكون خائفا يعني من تطبيق حكم الله عز وجل. وهذه يعني القضية يحكم فيها القاضي الشرعي بيأتي بالشخص ويسأله يعني كمان تكلم بكلام يحتمل